الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد بين المصنف رحمه الله في هذه الجملة أن الوصية لا تصح فيما زاد على الثلث، وقد بينا أن الأصل في هذه المسألة حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث والثلث كثير. ومن هنا أخذ العلماء دليلا على أنه لا يملك الإنسان في وصيته ما زاد على الثلث، وإذا فعل ذلك فإنه يطالب الورثة بالإذن أو الامتناع، إن شاء امتنعوا فتلغى الوصية فيما زاد على الثلث، وإن شاء وافقوا فتمضي كما ذكر المصنف رحمه الله. وهذا محل إجماع بين العلماء رحمهم الله أن الذي يملكه الإنسان في صدقته ووصاياه في حدود الثلث. وهذه حكمة من الله عظيمة، لأن الإنسان إذا حضره الأجل عظم خوفه من الآخرة وانكشفت له حقائق الأمور وزال عنه اللهو والغرور وأصبح مقبلا على آخرته، فعندها لو مكن الله الإنسان من جميع ماله لتصدق بجميع ماله، لأنه يريد أن يهتدي من عذاب الله عز وجل وأن يسلم من تبعات الأموال التي جمعها والخيرات التي حصلها. فإذا وقف على آخر الدنيا فإنه يغلب مصلحة نفسه على مصلحة ورثته، ولو فتح هذا الباب لما أبقى نية لورثته من شيء، ولكن الله سبحانه وتعالى جعل الثلث. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، أي عند الوفاة حتى تكون من وصية الإنسان لآخرته يستصلح بها ما فسد ويتدارك بها ما فات، يصل بها رحمه ويجعل بها صدقة جارية عليه بعد موته، فهذا من الخير والرحمة التي جعلها الله عز وجل لعباده المؤمنين. قال رحمه الله: لا تصح فيما زاد على الثلث، أي لا تصح الوصية في الشيء الزائد على الثلث. الثلث نستخرجه من جميع ما تركه الميت، سواء كان من النقود أو كان من غيرها. فمثلا لو كان قد ترك سيولة من النقدين ما يقارب 100,000، وترك عمائر وأراضين وعقارات وأمورا أخرى، ففي هذه الحالة لو قال: أوصيت 200,000، فالسيولة تعادل 200,000، فإننا لا نقول إنه قد أوصى بكل ماله، وإنما ننظر كم قيمة العقارات التي تركها والسيارات التي كان يملكها. ولو كان عنده أطعمة في بيته مثل أكياس الأرز للتجار ونحوه، إذا كانت تجارات ونحوه تقوم وتنظر قيمتها، ثم تنظر المبلغ الذي وصى به هل يعادل ثلث جميع التركة أو لا يعادل. فلو أننا وجدنا العقارات تساوي 1,000,000 وهو قد أوصى 200,000، فلا شك أن 200,000 نافذة، لأنها دون الثلث فتصح وصيته وتمضيه. ولكن إذا كانت العقارات مجموعها يعادل 100,000، مجموع ما عندهم من الأراضين مثلا 4 قطع، كل قطعة مثلا 25,000، فهذه 100,000، ثم قد أوصى 200,000، فال200 تعادل ثلثي التركة، فحينئذ تصح المئة وتبقى 100 الزائدة يسأل عنها الورقة هل ينضوها أو لا ينضوها. وينبغي أن يراعى إنضاء الورثة بدون إحراج، فبعض الورثة يضايق بعضهم بعضا في إنفاذ وصية الوالد والوالدة فيما زاد عن الثلث، وهذا أمر لا ينبغي، لأن الذي يخرج بسيف الحياة والذي يخرج بالإكراه لا خير فيه. ولربما كان ذلك المال إذا أخذه الإنسان على هذا الوجه منزوع البركة، فتأتي العاقبة الوخيمة لمن أخذه من صاحبه بدون رضا النفس ولا بطيبة نفس منه. فالمنبغي ألا يضايق بعض الورثة بعضا، بعض الورثة بعضا في هذا، فيقول مثلا ما دام أن الوالدة قد وصلت لمئة ألف مخرجها وفي ذلك إضرار، قد يكون بعض الورثة مديونا وقد يكون محترا وقد يكون عنده من العيال والضعف من يحتاج إلى أن يأخذ من الإرث حتى يواسيهم ويصلح من شؤونهم، فالمنبغي النظر في مثل هذه الأمور وعدم تغليب العواقب على الأمور الشرعية المقررة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن المواريث والفرائض التي قسمها الله من فوق سبع السماوات أمرها عظيم، بينها في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حتى تصل الحقوق إلى أهلها. فإذا ضيق على الورقة فكأن تترك الوالدة مثلا حليا، وهذا الحلي في بعض الأحيان يعاد 40 ألف، بعض الأحيان يعاد 100 ألف، بعض النساء قد يعاد حليها عشرات الألوف بل مئات الألوف، فحينئذ تجد بعض الورثة يقول نأخذ حليها ونتصدق بها. لا ينبغي هذا، ينبغي وضع الأمور في نصابها ومعرفة من الذي خلفه الميت ومن الذي ينفذ من وصاياه إلزاما ومن الذي ينفذ اختيارا، اختيار الورثة وموافقتهم. وينبغي الرجوع إلى العلماء وأهل العلم سؤالهم في مثل هذا وعدم تغليب العواطف في هذه الأشياء حتى يكون الإنسان على السنن وتكون طاعته لله عز وجل على بصيرة ونور. ولا لوارث بشيء، قوله إلا استثناء، هذا إلا أن يجز الورثة. إجازة الورثة لما زاد عن الثلث، طبعا نسأل الورثة ونقول هذا الزائد عن الثلث منضي أو لا منضي. مثلا لو كان الثلث 100 ألف وهو قد أوصى ب200 ألف، فحينئذ نسأل الورثة عن المئة الزائدة، تصح المئة الأولى وتبقى المئة الثانية موقوفة على إجازة الورثة. فأما الورثة لا يخلو جواب الورثة من أحوال، الحالة الأولى أن يتفقوا والحالة الثانية أن يختلفوا، إما أن يتفق الورثة وإما أن يختلفوا. وإذا اتفقوا إما أن يتفقوا على الإنضاء وإما أن يتفقوا على الإلغاء. إذا اتفقوا على الإنضاء وقالوا رضينا ما وصى به والدنا وصت به الوالدة، مضت المئتان ونفذت الوصية في المبلغ كاملا، في المئة الأولى استحقاقا للميت والمئة الثانية كما سيأتي إما تنفيذا وإما ابتداء. الحالة الثانية أن يتفقوا على إلغاء الوصية، ورث فقراء ضعفاء والدهم ترك لهم 200 ألف، تصدق بثلث بما زاد عن الثلث فقال نصف مالي صدقة أو أوصي أن نصف مالي يتصدق به، نسأل ورثة فيما زاد هل توافقون؟ قالوا نحن أحوج ونريد هذا المال ولا نريد إنضاء هذا الزائد عن الثلث. نقول من حقكم هذا ولا تثريب عليكم، ليس بعقوق للوالدين وليس فيه، لا يظن أحد أن هذا عقوق، وإلا لو كان عقوقا لما أمر الله به ولما أحله من فوق سبع سماوات. ولكن قد ينظر الوالد شيئا لحظ نفسه وأيضا الوالد ينظر لحق نفسه، فالوالد ينظر إليه تطوعا وتفضلا والوالد يراه لحظ نفسه واجبا وإلزاما. فقد يكون أولاده مثلا لو كان أحد أولاده عنده أولاد أو عنده ديون أو عنده حقوق ورأى أن والده أوصى لغيره، فلو أنه أمضى وصيته فيما زاد عن ثلث تضرر هو فيما يكون من استحقاقه من الإرث، فمن حقه أن يقول لا أمضيها تقديما لحقوق أولاده، لأن الأولاد لهم حق. وقد قال صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك وبمن تعود، فبدأ بمن يعود. ففي هذه الحالة إذا اتفقوا على الإنضاء أو اتفقوا على الإلغاء لا إشكال. الحالة الثانية أن يختلفوا، من قال نمضي وبعض من قال لا نمضي. فمثلا لو أنه ترك ابنا وبنتا، فالابن طبعا وصى ميتا بما زاد عن الثلث، ثم سألنا الابن والبنت فقالت البنت أنا أجيز ما أمضاه والدي، وقال الابن لا أجيز، فحينئذ تنفذ بقدر ثلث ما زاد على الثلث. لأن الزائد عن الثلث استحقاق للابن والبنت، والابن له مثل حظ الأنثيين، فمعنى ذلك أن للابن سهمين من فيما زاد عن الثلث، وللبنت سهم واحد فيما زاد عن الثلث. فإن أمضت البنت مضى ثلث ما زاد عن الثلث، وإن أمضى الذكر مضى ثلثاء ما وصف به. فلو كان الذي زاد عن الثلث 3000 ريال، فسألنا البنت قالت أمضوه، قال الولد أنا محتاج، فحينئذ نمضي 1000 ونبقي 2000، صحت في 1000 ومضت وبقيت في 2000 والتغت. وعلى هذا فإنه ينظر إلى نصيب كل وارث إن اختلفوا، فيصح في استحقاق كل ذي حق بقدر نصيبه من ذلك الزائد عن الثلث. ولا لوارثه بشيء، ولا يصح أن يوصي لوارثه بشيء. فلو خص بعض الورثة وقال أوصي بأن يعطى فلان من أولادي الثلث أو الربع، أو يعطى 100,000 من التركة، فلا وصية لوارثه. النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذا ومنعه وقال لا وصية لوارث، في حديث ابن عباس، وقد سبقت الإشارة إلى أن العلماء اختلفوا في قوله إن الله أعطى كل ذي حق حقه من التركة فلا وصية لوارث، فهذا يدل على أن الوارث لا يوصى له. نعم. إلا بإجازة الورثة. العبرة بالوارث هو الذي طبعا ما يكون بعد الموت، إذا كان غير وارث حين الوصية ثم أصبح وارثا بعد الموت، أو كان وارثا حال الوصية ثم أصبح غير وارث عند موته، هذا كله سيأتي إن شاء الله بيانه. أما من حيث الأصل لا يجوز للميت أن يوصي لمن يرثه، لا يجوز سواء كان من الذكور أو كان من الإناث، وفي هذا حكمة عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى حينما قسم المواريث وأعطى كل ذي حق حقه من التركة، فإنه في هذه الحالة ينبغي أن تترك هذه القسمة، لأنها هي العدل الذي قامت عليه السماوات والأرض. فإذا جاء يوصي وقال بناتي أو أبنائي أريد أن أزيدهم، كأنه يستدرك على الشر، ولذلك قطع من هذا ومن ثانيا أن الوصية للوارث توغر صدور الورثة بعضهم على بعض، وتوغر صدورهم أيضا على مورثهم سواء كان من الرجال أو كان من الإناث، كما حرم الله عز وجل تخصيص بعض الورثة بالعطية دون بعض كما تقدم معنا. إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت وتصح تنفيذا. إلا استثناء، الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ، إلا بإجازة الورثة لها تنفيذا. إجازة الورثة لأمرين، لمن زاد عن الثلث وقد تقدم بيانه، أو إذا خص بعض الورثة، مثلا قال ابني المعاق، عنده ابن معاق ونظر أن هذا الابن يحتاج إلى المال أكثر فخصه بشيء، فقال سيارتي بهذا الابن المعاق، أو مثلا بيتي الفلاني أو عمارتي الفلانية لهذا الابن، أو نظر إلى بنت لها أولاد ولها أطفال ولها وضع معين وأراد أن استسمح الورثة ووافق الورثة في حياته أو بعد موته وافقوا، فإن هذا يمضي ولا إشكال فيه. نعم. لأن الحق حقهم، وإذا كان الحق لهم فإنهم يملكون كما يملكون بدرهم، يملكون إمضاء وصية والدهم ووصية والدتهم إذا وصى بذلك. وقوله تنفيذا، بعض العلماء طبعا إذا وصى لوارث واتفق الورثة على إمضاء الوصية، أو وصى بما زاد عن الثلث واتفق الورثة على إمضاء هذا الزائد، فهل هذا الذي أمضوه يعتبر ابتداء أو تنفيذا؟ بعض العلماء يقول إذا أمضى الورثة وصية مورثهم للوارث فهذا تنفيذ للوصية، وإذا كان تنفيذا فحينئذ إذا طال إذا كان وقع القبول من الموصى إليه في زمانه ثم أجاز الورثة بعد ذلك، أجاز مثلا بعد شهر شهرين، فإن قلنا إنه تنفيذ خلال الشهر والشهرين أجرت الدار، وهذه الدار إجارتها بألف أو ألفين، أو أجرت السيارة أو أجرت الدار وحصل منها دخل. إن قلت إجازة الورثة تعتبر تنفيذا لما وصى به الميت، فحينئذ الأجرة المستحقة لمن أوصي إليه، الذي وصي له الوارث يستحق هذه الأجرة، لأن ملكيته تثبت بمجرد أن يجيزه، تثبت بقبوله كما سنبين إن شاء الله إذا قبل بعد الموت. فلو حصل قبوله في شهر محرم، في أول شهر محرم، قالوا إن أباك قد وصى بهذه السيارة لك، قال قبلت، جاء بعد وفاة والدي فقال إن والده وصى بأن هذه السيارة تكون لك، قال قبلت. حصل هذا في أول محرم، ثم حصل للورثة ما حصل، أخذوا عطاء فرتبوا الورثة، لما جاءوا إلى وصية والدهم قالوا إن والدكم أوصى بهذه السيارة لكم تجيزون، قالوا نجيز. هذا بعد شهرين. خلال الشهرين هذين لو حصل زيادة في الشيء الذي وصي به أو نماء، فإنه يكون على ملك هذا الشخص الذي وصي له. وأما إذا قلنا إنها ابتداء، فحينئذ يستحق الورثة الأجرة إما بين إجازتهم وبين قبوله، فإنها تكون على ملكه ولا تكون على ملك من وصي إليه. نعم. إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا. إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت. بعض العلماء يقول إذا أخذ رضا الورثة في حياته يكون هذا مسقط للإثم من ناحية تخصيص بعض الورثة، مسقط للإثم، مسقطا للإثم. لكن الوصية أصلا ما تنفذ ولا تعتبر كما سيأتي إلا بالموت، وعلى هذا فإنه لابد أن يكون قبول الورثة وإجازة الورثة بعد موت المورث الذي وصى. فعليه إذا وقعت إجازة من الورثة على هذا الوجه بعد موت المورثي اتفقوا، أو قال بعضهم بإجازتها ومتنع عن بعض، صحت بحسب الحال الذي ذكرناه، إما أن تصح كلا إذا كان الجميع قد وافقوا، وإما أن تصح بالجزء الذي وافق صاحبه. وتكره وصية فقير وارثه محتاج. وتكره وصية فقير وارثه محتاج. تقدم معنا أن الوصية تعتريها الأحكام التكليفية، فتكون محرمة وتكون مكروهة وتكون واجبة وتكون مندوبة، وبينا هذه الصور كلها وأدلة كل صورة. وهنا يقول المصنف تكره، أي تكره الوصية من الشخص الفقير، والفقر والغنى أمر عرفي فيرجع إلى العرف. فلو كانت عنده 5000 ريال والعرف يقول ما عنده 5000 ريال في حكم الفقير فهو فقير، فمثله يكره له أن يوصي بشرط أن يكون له وارث محتاج. إذن لابد من أمرين: أولا أن يكون المال الذي يتركه قليلا بحيث يوصف معه بالفقر والحاجة، ثانيا أن يكون وارثه محتاجا إلى هذا المال. فإذا تحقق الشرطان فالوصية مكروهة. والسبب في هذا بعض العلماء يقول إنها خلاف الأولى، وبعضهم يقول مكروهة. وعند العلماء الأصول خلاف، هل خلاف الأولى يعتبر مكروها؟ أما كونها خلاف الأولى فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا بالدليل الصحيح، فإن ميمونة رضي الله عنها أخذت جارية من جواريها فأعتقتها، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله، هل شعرت أني أعتقت فلانة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو أنك أعطيتيها لأخوالك لكان أعظم لأجلك. مع أن العتق يعتق الإنسان إذا أعتق لوجه الله، عتق كل عضو من بما أعتق حتى ينجو من النار بهذا العتق، إذا وقع على الوجه المقبول عند الله سبحانه وتعالى خالصا لوجه الكريم. مع هذا يقول لها: لو أبقيتيها على الرق ووهبتيها لأخوالك ولرحمك وصلت بها الرحم لكان أعظم لأجلك. فجعل العتق خلاف الأولى، ووجه ذلك أنها تصدقت على غريب مع وجود حاجة القرين. وبناء عليه أخذ العلماء أن البداءة بالغريب مع وجود حاجة القريب خلاف الأولى. وهل خلاف الأولى مكروه؟ حينئذ ترد المسألة الأصولية التي ذكرناها. لكن بعض العلماء يقول إن الورثة بين النبي صلى الله عليه وسلم تأكد الأمر في حقه بقول إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير لك من أنتذرهم آلة يتكففون الناس. فهو فقير والمال ليس بذاته، ومعنى أنه إذا لم يترك لأولاده هذا المال فالغالب أن أولاده سيحتاجون. وعلى ذلك قالوا إنه يكره، ولا شك أن القول بالكراهة له وجهه وله قوته، لأنه لا شك يضيق على الورثة ويجحف به، وعلى ذلك تكون صدقته على الورثة خيرا له من أن يعطي المال للغريب ولو كان ذلك الغريب محتاجا، بل إن صدقته على أهله، بل إن تركه للمال نوع من الإحسان ونوع من الصلة. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلة يبدأ فيها الإنسان بأدنى الناس منه، ولذلك قال ثم أدناك أدناك، وعلى هذا فيبدأ بورثته قبل أن يبدأ بالناس. وتجوز بالكل لمن لا وارث له، وتجوز الوصية بكل المال لمن لا وارث له. يرد السؤال لو أن شخصا ليس له وارث وأراد أن يتصدق بجميع ماله، فهل تنفع؟ أراد أن يوصي صدقة وبرا بجميع ماله، فهل يصح ذلك وتمضي صدقته، أم أنه لا تصح وصيته إلا في حدود الثلث؟ قولان للعلماء. قال بعض العلماء إنه إذا أوصى بماله كله وليس له وارث، مثل شخص أسلم وطبعا قرابته كلهم كفار وليس له من وارث، ثم حضرته النميمة فقال جميع أموالي، عنده أموال، فقال جميع أموالي من بعدي فكل في بناء المساجد، في تشييد الأربطة وغير ذلك من أعمال البر والإحسان. هذه الوصية وقعت عن جميع المال، يعني شملت جميع المال. فقال أصحاب هذا القول إذا وصى بجميع ماله ولا وارث له صحت وصيته كما ذكر المصنف رحمه الله. وهذا القول مروي عن عبد الله بن مسعود عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، كان يرى أنه إذا وصى بجميع ماله أن له ذلك وأنه أحق الناس بذلك. أيضا أكدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العلة هي الورثة، وجود الورثة، إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير لك من أنتذرهم عالة يتكففون الناس. قالوا فجعل هذا بمثابة التعليل للأمر. وخالف هذا القول طائفة من أهل العلم وهو القول الثاني في المسألة، فقالوا تصح في الثلث والزائد عن الثلث يرد إلى بيت مال المسلمين. وهذا القول اختاره جمهور العلماء رحمهم الله، أن من وصى بجميع ماله وليس له وارث صحت وصيته في الثلث، والثلثان مردودان إلى بيت مال المسلمين. والسبب في هذا أن من لا وارث له فوارثه بيت مال المسلمين. ثانيا أن بيت مال المسلمين هو الذي يكفنه لو لم يترك ماله، لو أنه لم يترك ماله من أين سيكفن؟ من أين سيقام على مأمونة تجهيزه وحوائج من بيت مال المسلمين؟ فكما أن المسلمين غرموا كذلك يغنم في حال وصيتي على هذا الوجه، فقالوا إنه يقوم الثلثان إلى بيت مال المسلمين ردا. ويكون هذا أيضا فيه إحسان إلى عموم المسلمين، فالإحسان به مقدم على الإحسان على بعضهم. وهذا القول الثاني من القوة بمكان، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إنك أنتذر ورثتك أغنياء خير لك من أنتذرهم عالة يتكففون الناس، جاء من باب الوصف ولم يجئ من باب التقييد بالحكم، بمعنى أنه إذا لم يكن لك ورقة فإنه يجوز لك أن تفعل بمالك ما شئت. نعم. وإن لم يتم الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. في مسألة الزائد على الثلث، طبعا الزائد على الثلث، النبي صلى الله عليه وسلم قال له سعد يا رسول الله إني إن لي مال كثير ولا وارث لي إلا ابنه. لاحظ، لا وارث لي إلا ابنه، أفأتصدق بمال كله؟ يعني لو كان الأمر فيه سعة في حال عدم وجود الوارث لضيق النبي صلى الله عليه وسلم الأمر في حدود الابنة، في حدود عدم الإضرار بالابنة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الرد إلى الثلث. وأكدوا هذا أصحاب الفرس، أكدوا هذا بقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم، فدل على أن الذي يملكه الثلث، وحينئذ إذا تصدق وليس له وارث بما زاد عن الثلث تصدق بما لا يملكه، لأن المال في هذه الحالة يكون رد إلى بيت مال المسلمين، فيكون كما أنه إذا زاد عن الثلث في حال وجود الوارث دخل في ملك الغير، كذلك في حال صدقته بجميع ماله ولا وارث له دخل على بيت مال المسلمين، فيكون تكون وصيته في حدود الثلث إعمالا للأصل، لأن الحديث الذي ذكرناه إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم من حيث المنطوق أقوى من حديث إنك انتظر ورثتك أغنياء، لأنه ربما يكون مثابة الوصف كما ذكرنا لنبى بالتقييد بالعلة. نعم. وإن لم يكن الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. قال رحمه الله وإن لم يكن الثلث بالوصايا، بعد أن بين لنا ما الذي يشرع من جهة المقدار في الوصية أن يوصي في حدود الثلث، بين حكم ما زاد عن الثلث وحكم ما نقص عن ثلث أنه ماضي، ورد السؤال لو أن شخصا وصى وازدحمت الأشياء التي وصى بها وأصبح الثلث لا يسعها، فوصى بمبلغ معين لشخص ثم بمبلغ ثاني لشخص آخر من ورثته غير المحتاجين من قرابته غير الوارثين، فأصبح ما وصى به زائدا عن الثلث، لكن ازدحم الشخصان. مثلا شخص توفي وترك 9,000 ريال، فمعنى ذلك أن ثلث التركة هو 3,000 ريال، ففي وصيته قال أعطوا محمدا الذي هو المحتاج 2000، وأعطوا صالحا المحتاج الثاني 2000، فأصبح حينئذ مجموع ما يعطاه من جهة الشخصان يعادل 2000 4,000 ريال، الثلث 3,000 ريال، فكيف نقسم 3,000 ريال على 4,000 ريال؟ بين رحمه الله أنها بالقسط. وهذه المسألة في الحقيقة فيها تفصيل. أولا إذا ازدحمت الوصايا فلا تخلو إما أن تكون مستوية وإما أن تكون مختلفة، تزدحم الوصايا مستوية مثل أن تكون في حقوق واجبة أو في أمور مستحبة استوت من جهة الاستحقاق، فمثلا لو كان علي وصى أن يحج عنه والحج كان واجبا عليه فماطل وتأخر فوصى أن يخرج من ماله ما يحج به عنه، وأيضا وصى بكفارات وهذه الكفارات عبرها مثلا 1000 ريال والحج عنه يقوم ب1000 ريال والثلث 1000 ريال، فحينئذ لا يمكن لل1000 ريال التي هي ثلث ماله أن تستوعب الوصية بحقه، الحق الأول واجب والحق الثاني واجب، فازدحم حقان واجبان لله عز وجل. الحالة الثانية أن يكون الازدحام في عند الاختلاف، لذا أن يوصي بحق واجب في الحج ويوصي بمستحب، فيقول مثلا أخرجوا من الثلث ما يحج به عني حجة فريضة، وأخرجوا من الثلث 10,000 ريال لفلان صدقة مني عليه. جئنا ننظر وإلى بثلثه لا يمكن أن يحج عنه وتخرج 10,000 ريال، لا يستوعب الأمرين. وجدنا أن الحج عن فريضة واجبة لازمة، والعشرة آلاف صدقة مستحبة. فازدحنا ازدحمت العصيتان، إحداهما واجبة والثانية مستحبة. هذه كلها تعرف عند علماء مسائل الازدحام في الوصية. إذا ازدحمت الوصايا وكانت كلها واجبة، فمذهب بعض العلماء رحمه الله أنه ينظر إلى صفة الوجوب من حيث اللزوم، مثل الحج في لزومه وفرضيته آخر من غيره. وبعض العلماء يقول لا ينظر إلى مثل هذا، وإنما تقدم الكفارات لأنها دين والحج لا يجب مع الدين. يعني الحج يسقط مع الدين، إذا كان الشخص مدينا يسقط، فحينئذ حقوق الكفارات الواجبة عليه مقدمة على الحج، لأنه لو كان حيا وأراد أن يسأل لقلنا أنه أدي الكفارات الواجبة عليك ثم حج، لأن الحج في لا يجب على من عليه دين، فقدمت الكفارات والنذور والأيمان من هذا الوقت. وهذا الحقيقة القول أقوى من جهة النظر، لا شك أنه أقوى عند التأمل. أما بالنسبة لازدحام الواجب مع المستحب والمندوب، فلا إشكال أنه لو وصى بالحج ووصى بالصدقة حددنا عنه ثم نتصدق بما بقي، سواء مثلا لو كان الحج عنه بألفين ريال ووصى بعشرة آلاف ريال لمحمد صدقته، فالثلث فرضنا ثمانية آلاف ريال، فنخرج منه ألفين للحج عنه وندفع ستة آلاف الباقية للشخص الذي وصى له، ويكون له ما فضل عن الواجب. فتكون المستحبات استحقاقها في الوصية عند الازدحام مع الواجبات فيما فضل وغبر وزاد. هذا بالنسبة للازدحام. أما في حال اجتماع بالاستواء مثل المستحبات، لو كانت وصاياه كلها مستحبة، بينا إذا كانت واجبة، لو كانت مستحبة كأن يقول أعطوا محمدا ثلاثة آلاف ريال، وأعطوا زيدا ثلاثة آلاف ريال، وأعطوا عمرا ثلاثة آلاف ريال، هذه تسعة آلاف ريال. والذي تركه الثلث، الذي ترى ثلث التركة ثلاثة آلاف ريال، فكيف تقسم ثلاثة آلاف على تسعة؟ في هذه الحالة ننظر إلى سهم كل واحد منهم من أصل المسألة في مجموع الوصايا. فإذا وصى للثلاثة محمد وزيد وعمر لكل واحد بثلاثة آلاف ريال، فمعنى أن نصيبهم مستوي. فتنظر إلى عدد رؤوسهم ثلاثة، فتعطي كل واحد منهم ثلث الثلث، يعطى له ثلث الثلث، هذا معنى بالقسط وبالحساب. وعلى هذا ننظر إلى الرؤوس واستحقاقها بالنسبة للمال الذي وصى به. فلو اختلفت مثلا، قال لمحمد ألفين، لمحمد ألفان، ولزيد ألف، ولعمر ألف، حينئذ تكون متفاوتة، لكن نسبة الألفين والألف بينهم تناسب، فتكون مقسومة على أربعة، فيصبح لمحمد النصف نصف الثلث، ولزيد ربع الثلث، ولعمر الربع الآخر. فلو ترك أربعة آلاف ريال، هي لو كان الثلث يعادل أربعة آلاف ريال ووصى لكل واحد بألفين ألفين، نقول في هذه الحالة يمضي لثلث نصف الثلث لمحمد وهي الألفان، ثم لزيد ألف ولعمر ألف لأنها تعادل ربع الثلث. قال رحمه الله تعالى: وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت، والعقد بالعقد. بالنسبة للمسألة الأولى، وهي مسألة أن تجزئ بالأقساط، هذه المسألة في الحقيقة مفرعة على مسألة العول في الفرائض. ومسألة العول في الفرائض حكي فيها إجماع الصحابة رضي الله عليهم، والأصل في ذلك قضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع الرجل لما توفي وقد ترك المرأة لما توفيت وقد تركت أختين وزوجا، الزوج لهم النصف والأختان لهم الثلثان، فأصبح لا يمكن أن تعطي نصف التركة للزوج، ولا يمكن لأن إذا أعطيت النصف بقي النصف، ولو أعطيت الثلثين بقي الثلث، وهذا يريد نصف. فحينئذ ماذا يفعل؟ لما وقعت هذه الحادثة في زمان عمر بن الخطاب جمع الصحابة رضوان الله عليهم وشاورهم في هذا الأمر، وكان عمر رضي الله عنه إذا نزلت به النازلة يبدأ بأفاضل الصحابة والسابقين للإسلام ويقدم المهاجرين ثم الأنصار ثم يشاور عموم الناس بعد ذلك، ولا يشاور قبل أهل العلم أحدا أبدا، يبدأ أولا بأهل العلم فيشاورهم إن وجد عندهم حل أنظار، لأنهم هم أمناء الأمة وأعلم بدين الله وشرع الله وأبقى لله وأقرب إلى الإخلاص، والبصيرة فيه داخلة بتوفيق الله سبحانه وتعالى لهم. وشاور رضي الله عنه فقهاء الصحابة جلاءهم، فكان فيهم الزبير رضي الله عنه وارضاه، فقال يا أمير المؤمنين ما أرى هذه المسألة إلا في رجل توفي وعليه دين 10 وترك 7 أقل من ذلك، فننظر نصيب كل واحد من أصلها. ومراده بذلك أننا ننظر إلى ما تركه الميت ويجزأ ويكون النقص داخلا على كل شخص بقدر فهمه، فإذا كان الثلثان مع النصف تعول المسألة إلى 7، فتقسمها بدلا من تقسمها على 6 تقسمها على 7، وحينئذ يكون للأختين الثلثان 4 ويكون للزوج الثلث 3 ويقسم النصيب، فينقص صاحب النصف بقدر مناسب لصاحب الثلثين ويدخل النقص على الجميع بقدر السهم كما سيأتي إن شاء الله بيانه وتفصيله في الفرائض. هذه المسألة لما وقعت من الصحابة صارت أصلا عند العلماء، أصلا في النماء والفضل إذا ترك التركات والمال، وأصلا أيضا في العدل والنقص. ففي هذه الحالة لو كانت الوصايا ازدحمت وعين وقال لفلان 2000 والثاني 2000 والثالث 2000 وترك 3000، فحينئذ ندخل النقص على كل واحد بقدر حصته من أصل المسألة. وهذا شبه إجماع بين الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة، وفرع العلماء رحمهم الله عليها مسائل الازدحام. نعم. وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والأكل بالعكس. يقول المصنف رحمه الله إن أوصى لوارث فصار بعد الموت غير وارث صحت، إن أوصى لوارث مثل يعني تستطيع أن تمثل لهذه المسألة بمثال يجمع لك، يعني يكون أصلا غيري عندك مثلا الأخ لا يرث مع وجود الإبن الذكر، الأخ لا يرث مع وجود الإبن لأن كل منهما يرث بالعصب، فعصبة الأخوة بعد البنوة، فلو كانت تريد أن تجعل وارثا وتجعله عند الموت غير وارث، لا أردت أن تجعله وارثا في حال الوفاة وارثا غير وارث عند الموت، فتجعل الرجل بدون إذن ثم يوصي لأخيه، فحينئذ هو وارث الأخ، فإذا ولد له الولد صار غير وارث عند الموت، فإذا وصى لأخيه على أنه وارث مع أنه كان وارثا أثناء الوصية، ثم ولد له ابن ذكر وتوفي، فقد أصبح الوارث وهو الأخ غير وارث بعد الموت، تصح الوصية، لأن العبرة الوصية العبرة فيها بما بعد الموت، ولذلك يستطيع أن يلغيها ويستطيع أن يرجع فيها، ولا عبرة في القبول قبل الموت، كل شيء موقوف فيها على ما بعد الموت، فنحن لا ننظر إلى ما كان عليه هذا الشخص وهو الأخ قبل الموت كان وارثا، وأثناء كتابة الوصية كان وارثا، أو أثناء تلفظ الوصية كان وارثا، لكن ما هو المهم والأهم عند الموت؟ فلما توفي الرجل إذا به قد أصبح غير وارث، ويكون هذا عند حال الشك، تكون زوجته حاملا فيوصي، وإذا كان أنثى فالأخ له الباقي لأنه عقب إذا كانت بنتا، وإذا كان ذكرا فحينئذ ليس للأخ من شيء. وبعض الأحيان الأفضل أن يكون ذكرا إذا كانت الوصية أكثر، وبعض الأحيان يكون العكس، أيا ما كان يكون وارثا ويوصي له مثل الأخ، يكون غير وارثا ثم يصبح وارثا، قال أعطوا أخي فلان 10,000 ريال من ثلثي وصية، وعنده ولد ذكر، فالأخ غير وارث مع وجود الولد الذكر، أخذ بالسنة فوصى لقريب لا يعرف، شاء الله أن تكون منية الابن الذكر قبل أبيه، فتوفي ليلة وفاة والده، توفي بحاله وجاء الخبر لوالده فمات، فحينئذ أصبح الأخ الذي لم يكن وارثا أصبح وارثا، لأنه لما توفي الابن في هذه الحالة تقدمت درجة الأخوة وأصبحت في هذه الحالة من الوارثين، أصبح الأخ وارثا، لكنه عند الوصية غير وارث، كان عند الوصية غير وارث، فالعبرة بما بعد الموت حين تكون وصية لوارث. وعلى هذا يعني يكون حكم واحدا، لأنه هو يعني من حيث الأصل هو الذي يوصي له وهو الذي يرث الناس، يعني هو الذي يوصي له وهو الذي يكون يعني مسؤولا عن ما زاد إذا لم يترك خيره. نعم. والعكس بالعكس، والعكس بالعكس، إن كان غير وارث فأصبح وارثا أو وارثا ثم أصبح غير وارث، فالحكم بما بعد الموت ولا تأثير لما تقدم على ذلك. قال رحمه الله: ويعتبر القبول بعد الموت وإن قال لا قبله. الوصية لها ركن وهو الصيغة، طبعا الموصي والموصى إليه وصي، والموصى به وهو الشيء أو محل الوصية والصيغة، هذه 4 أركان للوصية، فالشخص الذي يوصي والشخص الذي يوصى إليه والمحل الذي يوصي به الشيء الذي يوصي به والصيغة. الصيغة هي الإيجاب والقبول. الصيغة الإيجاب بالنسبة للميت الذي كان حينما وصى، طبعا يشترط فيه شروط سيأتي إن شاء الله بيانها، والذي يوصى إليه أيضا يشترط فيه شروط لابد من توفرها، فلابد من وجود الصيغة من هذا الشخص الذي وصى. الصيغة تنقسم إلى قسمين، طبعا الصيغة هي الإيجاب والقبول، الإيجاب من الموصي والقبول من الوصي أو الموصي إليه. إذا وقع الإيجاب ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون الإيجاب باللفظ وإما أن يكون بغير اللفظ. الإيجاب يكون صريحا، إذا كان باللفظ يكون صريحا ويكون غير صريح. فالإيجاب اللفظي الصريح مثل قوله: وصيت وصيتي لفلان 10,000 ريال، وصيت 10,000 لفلان، هذا لفظ وصريح ويعتبر إيجابا واضحا في الدلالة، ليس فيه أي احتمال. الألفاظ الضمنية التي تدل على الوصية ضمنا ما جرى به العرف من الألفاظ المعروفة: أعطوا فلانا من ثلثي كذا وكذا، نعتبرها وصية، وما قال وصية مني، قال أعطوا فلانا، لكن أعطوا تدل ضمنا على أنه يريد الوصية، فهذا اللفظ الصريح واللفظ غير الصريح. هناك أمور أخرى تدل على الوصية من الأفعال، مثل الكتابة، لو كتب وصيته وأشهد عليها عدلين، فالكتابة لو كان أخرف لا يتكلم لكن عنده إشارة مفهومة ومعروفة، فالإشارة في هذا تنزل منزلة العبارة، أو كان يسمع ولكنه لا يستطيع الكلام، قيل له هل تريد أن توصي؟ قال نعم، أشار بوأتي نعم. قيل له السنة أن لا تزيد على الثلث، فهل تريد أن توصي بالثلث كله؟ فهز برأسي نعم. أو قال لا، قيل له الخمس مثلا، قال نعم. هذه إشارات ليس فيها لفظ، فتعتبر من الصيغة الدالة. فالإيجاب يكون وصي القبول يكون من الشخص الذي وصى إليه. ابتدأ المصنف رحمه الله طبعا من حيث الأصل عند العلماء رحمه الله لابد من وجود الصيغة لأنها ركن الوصية، وإذا وقعت الصيغة يكون الإيجاب فيها والقبول. تنقسم العقود، أولا تنقسم العقود إلى قسمين، هناك عقود يشترط أن يقع القبول بعد الإيجاب مباشرة، بحيث لو دخل بين الإيجاب والقبول أي فاصل مؤثر فإنه يسقط الإيجاب ولا يعتد بذلك القبول. مثلا عندنا البيع، عندنا الإيجارة، عندنا الصرف، عندنا السلم، عندنا النكاح. هذه الأمور لو قال شخص مثلا لشخص زوجتك بنتي فلانة ب10,000، سكت ولم يجب ولم يفعل أي فعل دام عن القبول، ثم ذهب من الغرفة ورجع بعد أن احترق قال قبل، هذا الفاصل يقطع الإيجاب الأول ولا يصح العقد لهذا، لا بد من إيجاب جديد لأن القبول وقع متراخيا مع وجود فاصل مؤثر. فالفاصل يكون بالأقوال يكون بالأفعال. قال له بعتك سيارتي ب10,000، قال له كيف حالك؟ عساك طيب. كلام أجنبي، هذا الكلام الأجنبي يخرج الإيجاب، لأنه لو كان قابلا لقال مباشرة قبل، فلما قال كيف حالك، كيف فلان، كيف الوالد، كيف مريضك، فمعنى أنه خرج بالكلية وأعرض عن الإيجاب فسقط الإيجاب ومن يعتبر. فانقسمت العقود إلى قسمين، عقود لا بد فيها من وجود القبول مترتبا على الإيجاب بدون فاصل، وعقود يغتفر فيها الفاصل. من العقود التي يغتفر فيها الفاصل عقد الوصية، فالوصية إذا قال أعطوا فلانا 10,000 ريال من ثلث مالي، هذه وصية. فلان مسافر وتوفي الرجل ولم يقبل إلا بعد سنة ولم يأتي إلا بعد 10 سنوات، قيل له يا فلان فلان وصى لك 10,000 من ثلث، قال قبلت، صحت الوصية ونفذت، مع أن القبول بفاصل يعني طويل جدا ولو قال فلان. فإذا القبول في الوصي لا يشترط أن يكون تابعا للإيجاب، وهذا الذي يقولون القبول المنجز، فالوصية تخرج من القبول المنجز، لكن النكاح والبيع والإجارة والصرف والسلم نحو من العقود لا بد أن يكون فيها القبول المنجزا. نعم. ويعتبر القبول بعد الموت وإن قال لا قبله. يعتبر القبول بعد الموت، القبول طبعا إما أن يقع في حياة الموصي وإما أن يقع بعد موته، فإذا وقع في حياته فلا عبرة به، لأن الوصية طبعا ما تصبح لازمة على الميت ويجب تنفيذها إلا بعد وفاته، أما قبل وفاته يستطيع أن يرجع فيها، يستطيع أن يغير، يستطيع أن يبدل، وعلى هذا فإن العبرة بموت الموصي. فالقبول لا بد أن يكون بعد الوفاة، فإذا قال قبلت بعد وفاته صحت الوصية إذا كانت على الوجه المعتبر. وإن قال، وإن طال الزمان الفاصل بين الإيجاب والقبول لا قبله، لكن هنا مسألة، لو أن شخصا وصى لشخص قال أعطوا فلانا 10,000 ريال من الثلث، من ثلث مالي، توفي الرجل الذي وصى، وجئنا لهذا فلان هو زيد، قلنا يا زيد والدي وصى لك ب10,000 من الثلث. ما قال نعم قبل رضيت، ولا قال لا أقبل، لم يقبل ولم ينفي بل سكت. فما الحكم؟ طبعا إذا قبل لا إشكال، إذا لم يقبل لا إشكال، إذا قبل أعطيناه ونفذت الوصية بالشروط التي ذكرناها. لكن إذا لم يقبل حينئذ نرد المال للورثة ويقصد كإرث، لأن ما نستطيع أن نجبر أحدا على أخذ، ما يريد أن يأخذ. لكن لو سكت لا قال قبل ولا قال لم أقبل، فهل يجبر على أن يقبل أو لا يقبل؟ قال بعض العلماء إذا امتنع حكمنا بأنه لا يريد ونرد المال إلى الورثة، فيكون امتناعه على الرد، امتناعه على الإجابة موجبا للحكم عليه، كما يقول الشافعية والحنابلة رحمهم الله، ويعتبره موجبا لصرف المال للورثة يرد المال، لأنه لو كان قابلا لقال قبل. فيقول نعتبر دلالة الحال كدلالة المقام، لأنه لو كان راضيا لقال قبل، كونه لم يقبل ولم ينص على القبول فإنه في هذا دلالة على أنه لا يريد، وحينئذ يرد المال إلى الورثة ويقسم عليه. نعم. لا قبله، لا قبل الموت. نعم. ويثبت الملك به عقب الموت، ويثبت الملك والملك والملك به يعني بالقبول بشرط أن يكون عقب الموت، ويكون الملك بعد الموت يعني بعد موت الموصي، فيثبت ملكية العقار، ملكية النقد، الأثمان على ما هو معلوم في الوصايا. نعم. ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. إذا ثبت القبول إذا ثبتت الملكية بعد القبول، تتفرع المسألة التي ذكرناها أن المدة التي ذكرناها فاصلة. بعض العلماء يقول المال يكون نماؤه لا يستحق من الوصية، يعني مثلا لو مرض قال أعطوا فلانا ناقتي الفلانية وصية من السنة، حددها وقال الناقة الفلانية تعطى من ثلث مالي لمحمد، الناقة في مرض الموت كانت حامل، ثم وضعت، ثم بعد وضعها مباشرة توفي الرجل وقبل من وصي له. إذا جينا ننظر إلى وقت الوصية قلنا يثبت الملك بمجرد ما وصى، ما لم نقبل الوصية فلنرجع إلى الزمان الذي تلفظ به، فإنه يكون ولد الناقة تابعا للناقة فيملكه. فقال لا، يثبت الملك الملك به يعني بالقبول بعد الموت لا قبله، وحينئذ لا يستحق هذا النماء المنفصل، وإنما يكون للورثة، يكون هذا ولد الناقة ملكا للورثة لأنه مستحق على مال مورثه. ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. ومن قبل الوصية ثم ردها، هذا الرجوع عن قبل الوصية، وهذا في تفصيل وخلاف بين العلماء رحمه الله، سنرجعه إن شاء الله. أسابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، لو لم يكن للمورث إلا ابن من الرضاع، هل يرث أم للمورث أن يوصي له بماله؟ أسابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالابن من الرضاعة ليس له ميراث، ليس من الوارثين بإجماع العلماء رحمهم الله. الرضاعة لا توجد ميراث، وبناء على ذلك يجوز أن يوصي له. وعند العلماء رحمهم الله أن الشخص إذا أراد أن يوصي لغير الوارث يبدأ بقرابته، يبدأ بالأقرباء الذين لا يرثون، فأخوه من النسب مقدم على أخيه من الرضاعة، يعني ما يذهب ويوصي بثلث ماله لإخوانه من الرضاعة وإخوانه من النسب موجودون، لأن الأخوة من النسب إذا لم يكونوا وارثين فإن الأجر فيهم أعظم والصلة بهم أبر، فيبدأ بهم. ثم بعد النسب تأتي الرضاعة، وبعدها المصاهرة والرحم، فيوصي لقرابته من جهة الرضاعة، أمه من الرضاعة، أخته من الرضاعة، بنته من الرضاعة، ابنه من الرضاعة، يوصي لهم ويراعي قربهم وهذا لا شك أن الله عز وجل يثيبه عليه. ثم المصاهرة، المصاهرة مثل أن يوصي لأم زوجته ووالد زوجته والرحم منه يصلهم يصل رحمه، فهذا مما يكون فيه الأجر والمحوبة. قال صلى الله عليه وسلم إلا أن لهم رحم سأذلها بذلالها، فهذا نوع من الرحم. قرابة الزوجة أصهار الإنساء وذو رحم منه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إنكم سترتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحم، يقصد مصر، لأن لهم رحم، لأن لهم رحم من جهة إسماعيل لأن أمه هاجر، ولهم رحم من جهة مارية هي أن ابنها إبراهيم. فهذا يدل على أن القرابة من جهة الزوجة لهم حق، وإذا أراد الإنسان أن يصلهم فإنه يراعي مرتبتهم في الصلة، ولا شك أن الله يأجره على ذلك. والله تعالى سابقنا الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل أشكل علي في مسألة في رفض الموصى له أخذ الوصية أنها ترجع إلى الورثة ولم نصرفها إلى وجوب البر، خصوصا أن نية المورث في بذل الخير وأنه أرى بالصدقة. أسافكم الله. أبدا شخص عن قلبي ما يمكن. بعض الأحيان يوصي لشخص محاباة، بعض الأحيان يوصي لشخص من باب مكافأة له على معروف بينه وبينه، بعض الأحيان يوصي لشخص لدفع ضرري عن أولادي وذريتي من بعدي ويموت هذا الشخص. فأيا ما كان غير مسلم أن نقول إن هذا متعين أن قصده البر والصلة. ليس كل الناس يوصي لأشخاص معينين وقصده البر والصلة، وعلى هذا الحكم الشرعي أن من أوصى لمعين وفات المعين، المعين فاتت الوصية بفواته، من أوصى لمعين وفات ذلك المعين، على تفصيل عند العلماء في مسألة ما يشترط له القبض ما لا يشترط له القبض، لكن الكلام إذا لم يقع القبول وتوفي ولم يمكن إنفاذ الوصية ففي هذه الحالة يرجع المال إلى الورثة وهم أحق به وأولى. والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل أدركت الإمام بعد فراغه من قراءة الفاتحة وقبيل التأمين، فهل إذا أمن أؤمن معه أم أن التأمين يكون لمن أدرك الفاتحة؟ أفادكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيشرع التأمين لمن أدرك موضع التأمين، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. أمر عليه الصلاة والسلام بالتأمين لكل من حضر موضع التأمين، وعليه فإنه يلزم المأموم بالتأمين إذا أدرك هذا الموضع. والله تعالى أسابقنا الله. فضيلة الشيخ، إذا غلب على ظن الوالد أن أبناءه سيصرفون الإرث فيما لا يرضي الله، فهل له أن يوصي أكثر من الثلث؟ أسابقكم الله. هذه الأمور الحقيقة باب الوصية، ولذلك نحن تأخر في باب عظيم وفي أمور مهمة جدا. الناس مأمورون بشرائع هي سنن الهدى دلت عليها نصوص الكتاب ونصوص السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما عليهم إلا أن يلتزموها ويسيروا على نهجها ويتركوا الأمور إلى الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا أمر من يوصي ألا يتجاوز هذا الحد، وعليه أن يلتزم بذلك وألا يجتهد. وما يدريه فلعل هؤلاء الذين ينظر إليهم أنهم فاسدون أن يكونوا من خيار عباد الله الصالحين من بعد موته. فكم من أناس كانوا على ضلال اهتدوا بعد موت والدهم أو بعد موت والدتهم، وكم من أناس فجعوا بموت الأقرباء فأصبحوا من الأخيار والسعداء. فعسى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. لتأتي المصيبة، قالوا من هذا أن تأتي المصيبة لعبد فيقلب الله حاله من حال الشقاء إلى حال السعادة، وهذه رحمة من الله سبحانه وتعالى تدارك لها عبد. وقد ترى الرجل ك كأسوأ ما أنت رائي في حقوق لوالدين وقطيعة لرحم، فما إن يموت والده حتى يتفطر قلبه ويكون من أرحم أولاده به بعد موته. وقد يكون الولد من أبر الناس لوالده في حال حياته، ثم يفتح الله عليه الدنيا بعد موت أبيه، أو يفتح الله عليه الفتن فينشغل بأولاده وزوجته، حتى إنه لربما مر عليه اليوم والأسبوع ولربما الشهر لا يذكر والده برحمة أو دعوة إلا قليلا، مع أنه كان من أبر الناس لوالده في حياته. فالأمور لا يعلم أن الله سبحانه وتعالى، الله وحده هو المطلع على السرائر والمطلع على الضمائر، الذي قدر كل شيء وفصل كل شيء، كل شيء فصلناه تفصيلا. فمسألة أن الإنسان يرى أولاده عصاة اليوم ولذلك يريد أن يفعل، هذه أمور منوطة بالغيب، ولذلك ما عليه إلا أن يلتزم الأصل الشرعي وهو الالتزام بالثلث، وما زاد على الثلث فلا يجاوزه التزاما للشرع وتسليما لحكم الله سبحانه وتعالى. والله تعالى أعلم. أسابكم الله فضيلة الشيخ في قوله تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، هل يشترط قضاء وقت الليل بالصلاة للدخول في هذا الوقت، أم لو عكف طالب العلم معظم الليل على طلب العلم فإنه يدخل في هذا الوقت؟ أسابكم الله. هذه الآية الكريمة اشتملت على خصلة جليلة عظيمة جعلها الله للأنبياء والأخيار والصلحاء، فما من عبد يفتح الله عليه باب قيام الليل إلا فتح له أبواب الرحمة، فهو شأن الصالحين ودأب أولياء الله المتقين كما ذكر الله في كتابه المبين. حتى إن الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يبين عظيم منزلة قيام الليل وأنه مفتاح كل خير للعبد، أول ما أمر الله به نبيه عليه الصلاة والسلام في صفيحته الوحي: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وهذا يدل على أن قيام الليل فيه أمور عظيمة تكون سببا في سعادة العبد في دنياه وآخره. جعل الله عز وجل في قيام الليل سبابا اللسان، وإذا استقام اللسان استقامت الجوارح والأرحام. قال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. جعل الله قيام الليل سببا في هبات الآخرة، مع أنه سبب في صلاح دين العبد في دنياه، فإنه سبب في هبات الله ونعمه وخيره للعبد في الآخرة. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فجعل الله المقام المحمود مقرونا بقيام الليل، وهذا يدل على عظيم نافع قيام الليل. حتى بعض العلماء يقول: عجبت من الليل كيف جعل الله عز وجل فيه هذه الخيرات العظيمة، حتى إن فرضية الصلاة، حتى إن الإلزام بالصلاة وتقدير الصلاة وبيان الصلاة شرف الله به نبيه عليه الصلاة والسلام في الليل وجعله في الليل. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وجعل الآيات العظيمة لنبيه عليه الصلاة والسلام في ذلك السر، فأري عليه الصلاة والسلام من الآيات من امتلأ قلبه به إيمانا وتوحيدا لله جل جلاله. فالله أعلم حينما أصبح رسول الهدى بذلك الإيمان واليقين بعد أن أري آيات الله العظيمة، وكل ذلك جعله الله عز وجل في الليل. فمن ذلك قال العلماء إن قيام الليل من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال بعد الطاعات والمكتوبات قال: وركعتان يركعهما العبد في جوف الليل الآخر. فهذا يدل على فضل قيام الليل. لكن ما ورد في آية الداريات من قوله بالأسحار من يستغفرون ثناء من الله عز وجل بذكر خاص بعد عام، والخاص هو الاستغفار، لأن قيام الليل يقوم على الذكر عموما، ومن أشرفه وأفضله كثرة تلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتمجيد والتوحيد لله عز وجل بالثناء عليه بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ومن ذلك الاستغفار، فجعل الله عز وجل الاستغفار سببا بالرحمة وبلا سحارهم يستغفرون. فهذا الوقت استحب العلماء رحمه الله فيه لمن أصابها أنكثر من الاستغفار، وأن يسأل الله عز وجل فيه العفو والمغفرة، لأن الله سبحانه وتعالى اختاره فينزل الله جل وعلا فيه نزولا يليق بجلاله وعظمته وكماله، يبسط لعباده الخير والرحمة، ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله وكماله وعظمته، فيقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من ساعد فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفرنه؟ ألن سبحانه شدة حاجة عباده إليه وفاقتهم إليه، فجعل لهم هذا الوقت المبارك للرحمة والعفو والمغفرة. الله أعلم في تلك الساعة كم الرقاب عتقت، وكم من ذنوب غفرت، وكم من درجات رفعت، وكم من فضائل ونوائل ورحمات أبوابها فتحت. فهو باب من أبواب الرحمة على العبد أن يحرص على السحر والاستغفار، ولذلك سهام الليل في الأسحار. فما من عبد يدعو دعوته في السحر يلازم دعاء السحر إلا شرح الله صدره. وكان العلماء رحمه الله والأئمة يوصون أهل الذنوب والمهتدون الذين كانوا في بداية هدايتهم وفي بداية صلاحهم بلزوم الأسحار بكثرة الدعاء والاستغفار فيها. وهكذا من تغير حاله فضاقت عليه الدنيا وأصابه الكرب والهم والغم، فليلزم الأسحار أنها ساعات رحمة لثبوت السنة والخبر بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتعرض لمفحات الله ورحماته التي يرحم بها عباده. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل لنا من ذلك أظهر حظ ونصيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.